يقول كيف نواجه الاختلافات بين العلماء عندما ندعو أناسا من هذا النوع الذين لا يفهمون الخلاف بين العلماء. الخلاف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى اختلاف تنوع فهذا لا بأس به، مثل الاختلاف في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي ألفاظ التشهد، وفي استفتاحات الصلاة، فهذا اختلاف تنوع لا بأس بذلك. ونعم، الاختلاف الثاني اختلاف أفهام، هو أيضا لا بأس به، مثل ما فهم بعضهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ففهم بعض الصحابة أن المقصود هو التعجيل وصلوا في الطريق ثم مشوا، وفهم آخرون أن المقصود هو الصلاة في بني قريظة وأخروها إلى أن وصلوا إلى بني قريظة. وأبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى يقول: الذين أخروها أقرب إلى النص، الذين أخروها أقرب إلى النص، فماذا؟ فلا بأس في اختلاف الأفهام. ومثل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فأهل العلم اختلفوا في هذا، فمنهم من قال إن الماء ينجس، ومنهم من قال هو أمر تعبدي ولا ينجس الماء، ومنهم من قال هو للنجس لأن الأصل الطهارة أنا بت ويدي على طهارة، ومنهم من خصه بنوم الليل، ومنهم من ألحق به نوم النهار. فمثل هذا اختلاف أفهام لا بأس بذلك، والله المستعان. الثالث اختلاف الصواب، وهو الذي ينبغي أن ينكر على صاحبه في حدود ما نستطيع، وهو مخالفة حديث أو آية، مخالفة حديث صحيح صريح بدون تأويل. مثلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى الرجال عن لبس الذهب، فتجد هذا عنده خاتم ذهب، فهذا خلاف كبار لأنه خالف الدليل. وهكذا أيضا خلاف الأدلة في أي شيء بدون مسوق، فهذا هو الذي ينكر على صاحبه. نعم، تفضل.